الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أشرف العلوم هو علم العقيدة، إذ هو أساس الدين، وبه يعرف العبد ربه، وما يجب عليه تجاه الباري عز وجل. وبصحة العقيدة يصح الدين وتقبل الأعمال. وإذا كانت هذه منزلة العقيدة، فلا بد أن تعلم أن العقيدة الصحيحة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فليس كل عقيدة منجية، إنما المنجي هو الالتزام بالعقيدة الصحيحة التي تركنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن السنن، أخبرنا عن السنن، وأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وعندما وقع هذا التفرق طرأ على العقيدة الصحيحة الصافية التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طرأ عليها اختلاف وتحريف وتعطيل وتأويل وأمور منكرة. فما كان من العلماء من أهل السنة والجماعة إلا أن انبروا لهذه العقائد الحادثة البدعية بإنكارها والرد على شبهاتها وتحذير الناس منها، مرة بتأليف المتون في العقيدة الصحيحة، ومرة بالردود على أشخاص بأعيانهم أو على فرق معينة، وهكذا توالت جهودهم في دحض كل ما يظهر ويطرأ مخالفا للاعتقاد الصافي الصحيح، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وأنتم الآن في المستوى الأول، أي في البداية، أعني بداية الطلب الجاد المنهجي النظامي، وأحسب أنكم من خلال ما تقدمه عمادة التعليم عن بعد تقاربون المنتظمين في الفائدة، لا سيما وأنتم تستمعون وتشاهدون المحاضرة، على خلاف ما كان معمولا به في السابق من مكابدة مراجعة الأساتذة وكذلك متابعة الطلاب المنتظمين. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه المنة العظيمة، فبالشكر تدوم النعم وتزداد، كما أن كفران النعم سبب في زوالها. في هذا الفصل ستدرسون قدرا لا بأس به من مقرر التوحيد المدرس في الجامعة، وأنا أزعم أن ما تدرسونه هو بمثابة المفاتيح لهذا العلم الجليل والفن الأصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة. أهمية علم العقيدة، وأنه أساس الدين، وبه يعرف العبد ربه عز وجل وما يجب عليه تجاهه. العقيدة الصحيحة وما طرأ عليها من تحريف، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا عن افتراق هذه الأمة. المرجع في هذا المقرر كتاب متن العقيدة الطحاوية وشرحها لأبي العز الحنفي. نبذة عن المتن وعن الشارح: ونبذة عن حياة وعلم ومكانة الإمام الطحاوي، وكذلك عن أبي العز الحنفي. أيضا لعل من أهم ما يجب أن يعلم في البداية وكثيرا ما يسأل عنه الطلاب هو المرجع الذي يعتمد عليه في دراسة هذه المادة، وهذا المقرر. أقول إن المرجع الرئيس في دراسة هذه المادة هو في هذه الكلية بالذات وفي هذا المستوى هو شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي، هذا هو المرجع الرئيس. وبقية كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، أقول كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هي المراجع في دراسة هذا المقرر. إذن المرجع الرئيس هو شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. أما بقية المراجع من كتب الاعتقاد الصحيحة على منهج أهل السنة والجماعة فهي أيضا مراجع مساندة في دراسة هذا المقرر. لا يخفى على كثير أن كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز هو أحد الشروح، يعني أن العقيدة الطحاوية، متن العقيدة الطحاوية، إن شرحت من أكثر من شارح، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز هو أحد الشروح التي شرحت هذا المتن. وهي، وأقصد عقيدة الطحاوي، عقيدة موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله أثناء الدراسة. هذه العقيدة ذكر عدد من أهل العلم أن أتباع المذاهب الأربعة ارتضوها، وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المتفق عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجمال لأن ثم مواضع انتقدت على الطحاوي رحمه الله تعالى كما سيأتي بيان ذلك. أولا أعرف بالماتن، وهو صاحب المتن، صاحب العقيدة الطحوية، وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي المصري، نسبة إلى طحا وهي من قرى صعيد مصر، والمولود في سنة 239 للهجرة، وتوفي رحمه الله في عام 21 و300 للهجرة. وقد نشأ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة في بيت علم وفضل، فأبوه من أهل العلم والبصر في الشعر وروايته، وأمه معدودة في أصحاب الشافعي رحمه الله الذين كانوا يحضرون مجلسه. أم الطحاوي كانت معدودة في أصحاب الشافعي رحمه الله الذين كانوا يحضرون مجلسه، وخاله المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي وناشر علمه، المزني من أفقه أصحاب الإمام الشافعي وناشر علمه من بعده. عاصر الطحاوي رحمه الله لأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة ومن كان في طبقتهم، وشارك بعضهم في مروياتهم. وقد عد الطحاوي من أقدر الناس على التأليف، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة التأليف والقدرة والمقدرة على التأليف. واعتبر من الطحاوي رحمه الله رزق هذه النعمة وهي نعمة التأليف، وكان ماهرا في التأليف والتصنيف، وما ذلك إلا بما وهبه الله سبحانه وتعالى من وفرة المحفوظ، من وفرة المحفوظ من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم، وكذلك تنوع المعارف وسرعة الاستحضار وكمال الاستعداد. وقد صنف كتبا متنوعة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه والشروط والتاريخ، هي في غاية الجودة والأصالة وكثرة الفوائد، منها شرح الآثار، شرح مشكل الآثار، ومختصر الطحاوي في الفقه الحنفي على شاكلة مختصر المزني أي خاله في مذهب الشافعي، وكذلك سنن الشافعي والعقيدة الطحاوية التي نحن بصدد دراسة شرحها، وهي مرجعنا في هذا المقرر. العقيدة الطحاوية التي شرحها الإمام أو التي صنعها الإمام الطحاوي وألفها هي متن صغير جدا، متن صغير جدا، يعني يحفظه صغار طلبة العلم، لأنه عدد قليل من الكلمات مجموعة في مكان تدل على الاعتقاد، وهي من قبيل لعلها كانت من قبيل الإملاء، فما كان يرد على قلب المؤلف رحمه الله أملاه، لذلك لم تكن هذه المسائل العقدية الموضوعة في هذا المتن مرتبة بل متفرقة، وهذا التفرق تبع الشارح تبع المؤلف رحمه الله في طريقته. لكن الشارح ابن أبي العز رحمه الله قال في آخر الكتاب: ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك في الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب، وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الحديث فيبدأ بالكلام أو يبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم إلى آخر أبواب أو أصول الدين، أصول الإيمان. أبو جعفر الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة كان صريحا في الحق الذي يعتقده، لا يجامل أحدا مهما علا شأنه وعظمت منزلته، يظهر ذلك تحوله من المذهب الحنفي، مذهب الشافعي، إلى المذهب الحنفي في بلد أي مصر لم يكن للمذهب الذي انتقل إليه فيه رواج، المذهب الحنفي لم يكن رائجا في وقت الطحاوي في مصر. أبو جعفر رحمه الله من علماء الحديث المعروفين، أبو جعفر من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين، فهو محدث فقيه، وكان شافعيا رحمه الله، تفقه على خاله المزني تلميذ الشافعي، ثم انتقل في الفروع من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية، فصار في المذهب حنفية، إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يقلده، بل صنيع العلماء المحققين أن يتابعه فيما ظهر فيه الدليل، وأن يأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام، كما ورد عن الأئمة أن قولهم إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يضرب بقولهم عرض الحائط، وكما ثبت عن مالك وورد عن مالك رحمه الله أنه قال: كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للتعريف بصاحب المتن. أما الشارح لهذا المتن فهو أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأذرعي الأصل الدمشقي الصالحي والحنفي المعروف بابن أبي العز. ولد ابن أبي العز في سنة 731 للهجرة في أسرة علمية، وتقلب في أعطاف العلم تعلما ومدارسة مع من منحه الله سبحانه وتعالى من استعداد فطري وذهن وقاد وتعطش شديد للمعرفة، فكان رحمه الله لذلك فيه الأثر الكبير في بلوغ منزلة عظيمة في العلم، أتاحت له التدريس والخطابة والتأليف وتولي المناصب العلمية التي لا ينالها إلا من كملت معرفته أو قاربت الكمال، لا نقول كملت، وإنما حظي بالمعرفة على قدر كبير وعظمت منزلته وارتاض بالمعرفة عقله. مع أن ابن أبي العز حنفي المذهب متأثرا بمحيطه والمذهب الذي يلقنه في الصغر، لكنه من الناس الذين عاودوا التفكير فيما لقنوا وبحث ووازن بينه وبين غيره متجها اتجاها حرا يقوده إلى المعرفة الصحيحة والمنهج السوي فقها واعتقادا. من أقواله الرائعة رحمه الله أنه يقول: الواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ كتاب الله ويتدبره، وكذلك من أن يحفظ كتاب الله عز وجل ويتدبره، وكذلك من السنة ما تيسر له ويتضلع منها ويرتوي ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يصلح به كلامه، ويستعين به على فهم الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح في معانيها، ثم ينظر في كلام عامة العلماء الصحابة ثم من بعدهم ما تيسر له من ذلك من غير تخصيص، فما اجتمعوا عليه لا يتعداه، وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم من غير هوى ولا عصبية، ثم بعد ذلك من يهدي الله هو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. انتهى كلامه. تعرض الشارح ابن أبي العز رحمه الله للمحنة كما هي السنة في من يصدح بالحق، فناله من الأذى ناله رحمه الله من الأذى ما نال شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم وغيرهما ممن كان ينحو منح التجديد في الدعوة الصحيحة وإعادتها لأصلها بعدما أصابها التغير والتحريف. فقد أهاجوا على ابن أبي العز، أهاجوا عليه ذوي السلطان بسبب ما علقه على قصيدة، هي قصيدة علي بن أبي أيبك التقصباوي الناصر الدمشقي الأديب في مواضع مشكلة منها، فجرد من جميع وظائفه وحبس مدة 4 أشهر وعزر رحمه الله، وحملوه على التراجع مع أن الحق كان في الأغلب رحمه الله معه. بعد هذه المحنة بقي الشارح ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية ملازما لبيته إلى سنة 91 و700 حتى تقدم إلى الأمير سيف الدين يلبغى بن عبد الله الناصري الأتابكي أحد كبار الأمراء بطلب وظائفه وأن يرد إليه اعتباره، فرسم بذلك الأمير وعاد الشارح إلى وظائفه، فخطب بجامع الأفرم ودرس بالجوهرية بالمدرسة الجوهرية حتى توفي رحمه الله سنة 792 للهجرة، ودفن بسفح جبل قاسيون بدمشق رحمه الله رحمة واسعة. إذا علمت أن هذا قدر الماتن وهذا قدر الشارح، يظهر لك قدر المعلومة التي سندرسها وسنتناولها إن شاء الله بالمطالعة والمراد والمذاكرة والدراسة، فهي المرجع الأساس والمهم. أيضا ها هنا نكتة، وهي أن الماتن والشارح صاحب المتن متن العقيدة الطحاوية وكذلك شارحها ابن أبي العز كلهم من المذهب الحنفي، ومع ذلك يخالفون الأحناف في مسائل متعددة في الاعتقاد، فإذا احتجت أن تقنع أحدا منهم فلا غنى لك عن الاستشهاد بأقوال هؤلاء. ستكون الدراسة إن شاء الله ستكون الدراسة بحسب ما يسمح به وقت الدرس وحسب المستطاع والله المستعان. فالدراسة ستكون إن شاء الله موزعة على شكل نقاط إن شاء الله ستكون موزعة على شكل نقاط ونتكلم على هذه النقاط. وكذلك أحب أن أبين أن النقاط هذه هي مبنية على شرح الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية. والكتاب لعل من المهم أن يقتني كل طالب هذا الكتاب، لأنه مرجع أساس في هذا الفصل وما بعده من الفصول في أثناء الدراسة في الكلية، لأنه مرجع من مراجع أهل السنة. والكتاب هو اسمه كتاب شرح العقيدة الطحاوية. أريكم الكتاب. من أفضل الطبعات لهذا الكتاب طبعة بتحقيق وتعليق وتخريج الأحاديث والتقديم الدكتور عبد الله التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله، طبعتها مؤسسة الرسالة وكانت توزعها الجامعة. فهذه الطبعة هي أفضل أو أجمع الطبعات، وعليها تعليقات لا غنى لطالب العلم عنها. هناك طبعة لشعيب الأرناؤوط خاصة، وطبعة للشيخ محمد الألباني، وطبعة أيضا لأحمد شاكر رحمه الله، رحمهم الله جميعا. وهناك أكثر من طبعة تجارية وعلمية، لكن هذه من أفضل الطبعات، فأوصي بهذه الطبعة ويكون عليها إن شاء الله الاعتماد. نقرأ من الكتاب إن شاء الله ونعلق إلى ما يحتاج من تعليق، إلى ما يحتاج إلى تعليق وتبيين وإيضاح بحسب نقاط المنهج المقررة عليكم. ولعلي في قبل أن أبدأ بالمنهج أعرج على بعض أشياء مهمة نحتاج إليها أثناء الدراسة في جميع الحلقات القادمة، وهي مصطلحات قد ترد عليكم، لا بد أن تكونوا قد فهمتم هذه المصطلحات وعلمتموها. هذه المصطلحات، أول مصطلح أبدأ به مصطلح العقيدة، ونكمل باقي المصطلحات في الحلقة القادمة إن شاء الله. أول مصطلح نبدأ به إن شاء الله هو مصطلح العقيدة. العقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعول، عقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعول، يعني معقودا عليه. فالمسائل تنقسم إلى أخبار وأحكام، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة الله على هذين القسمين، الصدق في الأخبار وكذلك العدل في الأوامر والنواهي. الأخبار يجب أن تصدق، فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخل للأمور العملية به فإنه يسمى معتقدا أو عقيدة، لأن مرجعه إلى علم القلب، فتسمى هذه العقيدة لأنه معقود عليها القلب، يعني كأن هذا العلم أو هذا الخبر أو هذا الأمر دخل إلى القلب فعقد عليه فلا يخرج منه، لأنه عقد بشدة ولا يخرج منه ولا ينفلت منه أبدا. ولفظ العقيدة راجع أيضا إلى علم القلب، لأنه هو الذي يعقد الشيء الذي فيه. وأما العمليات فهذه من الإيمان، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لكن موردها عمل الجوارح ولذلك لم تدخل في العقيدة. وسترد هناك أيضا ألفاظ مثل مرادفة، مثل التوحيد، السنة، السنة، الشريعة وغير ذلك. فمنها ما يكون مختص بالعقيدة كالتوحيد، ومنها ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعة، فإن لفظة الشريعة يشتمل على العقيدة أيضا، لأن الله عز وجل بين لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أو شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذه شريعة أجمع عليها المرسلين، والمقصود بها التوحيد والعقيدة الواحدة. وتأتي الشريعة ويراد منها العمليات، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. نخلص من ذلك إلى أن التصانيف في العقيدة قد تكون باسم العقيدة أو باسم التوحيد أو باسم السنة أو باسم الشريعة، كما هو موجود فعلا في تصانيف أهل السنة والجماعة. أكتفي بهذا القدر، ولعلي إن شاء الله أكمل بقية هذه المصطلحات وأعيد الكرة على مصطلح العقيدة مرة أخرى في الحلقة القادمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.